وبدي أظهر أطلع مع الحصابي لحتى أجي أخلص شغل مع الحصابي لحتى أرجع شغل الفقراء وتصيع التفريق لحتى شغل الفقراء. فإذا كان يبدي وقتي ويعطي الزكاة على جنب ويجي يفرق لهذا اللي يستحقه بدي عبد الشيء لحتى شغل الحصابي ما حد بيجي طيب معناها أنت الزكاة اللي بدك توزعها نعم. ما ميزت ولا فصلت أيضا بلد. ميزت بلد نعم. عم يقول هون جماعة ما ميزت يعني فيها كل سواء الحب الحصري يعني الحب أصيب شوالات عدد شوالات هذا شوالات نعم عدد شوالات إيش بيجي المستهلك طيب أصيب بالضبط طيب وبدي طالع منه 10% إيه لما بدك طالع الزكاة بتطالع من هاللي بقي عندك ولا منين بتجيب الحبة اللي بدك توزعه؟ من اللي بقي من اللي بقي عندك أو هو بيجي كشوي من الحصاري مثلا بيطلع عليه ما فهمت أي أو شوي؟ أما اللي بقي عندك طلع بالمية 20% طلع 30 شوال 40 شوال كذا شوال هذا اللي سألتك عليه على الحصاري من الحصاري بشيلهم وبحطهم على جنب من نفس الزرق والزكاة بعدين بتوزعهم بعد ما فلح الحصاري بيجيب الفقراء كذا بيستحقوا وزعهم ما في شيء لكن نحن بحثنا ذلك ساعة بحث يشفي هذا قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فأنت حسب ما عم تقول أو أقول لبعض الأخوان أنت عم تقرون يمكن بعد شهر لشهرين لحتى إيش تتفرغ للفقراء والمساكين وتوزع الحب اللي فرسته إلهم فأنت يعني ضامن آخذ سند من رب العالمين راح تعيش لبعض الشهرين تتمكن من توزيع الزكاة ما تعرف وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فمن أجل ذلك من أجل الإنسان يجهل أجله طويل ولا قصير يجب المسارعة إلى القيام بهذا الواجب كنا نتكلم عن الحج إنه في ناس يجب عليهم الحج السنة بيقول لك إيه تاني سنة إيه ثالث سنة ليش مو فاضي مجهول الرجل وشغل الدنيا لا ينتهي ثاني سنة وثالث سنة ما بيشوفوا الناس إلا هذا الإنسان مات وما حج إلى بيت الله الحرام هذا عم يصير ولا لا طيب فإذا بدنا نحن نكون على ضمان إنه الحج اللي فرزناه ما نفاجأ بمجيء الأجل ويبقى الزكاة في رغبتنا ونلقى الله عز وجل مخالفين لأمره وآتوا زكاته يوم وآتوا حقه يوم حصاده ولذلك فلا بد إذا كان عندك ضرورة للتأجيل لابد من اتخاذ احتياطات بحيث إنه الزكاة فعلا توزع فإذا كان يفعل هذا فهو جائز وصي ناس ابنه ولده يعذره على جنابه ويقول هذا الاتخاذ ايوه ايش ناس يكون عارف الفقراء من الاول ما من كان كارث الفقراء من الاول بنفس اليوم اللي حصلت فيه توزع فيه يا اخو يعني انا في القريه هنا نعمل لسه في المسجد مثلا يا اخو انت عارف كم في فقير لا انسان هذا عنده خمسه هذا عنده عشره هذا عنده سبعه هذا فقير مبدع هذا عنده كذا هذا رأيه هذا يأثر عليه لا تحسن نفسه بعدين هو شو هذا يأثر عليه من الأول هكون عم يقول الأستاذ إنه في طريقة موهي أمن الحصاد موسم الحصاد أمن الحصاد موسم الحصاد عم نعمل بدأنا بالحصيد بنجهد الفقراء بنسجل اللي مستوى الفقراء هكون عرفنا بعدين الإمام محصول هذا الفقراء على قدر ما صار عليه شيء في مكان على كل حال يا أستاذ يبقى أمر الله ساري ولا مغفرة هذا ماشي ماشي حق الفقير مضمون بس بعدين شو بصير هذا المسارعة يعني في على شيء في ضمان وصول الحق حتى نخلص من إثم عدم إخراج الزكاة وفي المسارعة أي إخراج الزكاة بأقرب وقت ممكن هذا يجب الاحتياط للإسراع والاختراع اللي عم يخدمه الأستاذ علي اختراح وجيه يعني قبل الحصاد جمعة جمعتين اجتمعتوا أنتوا أهل الرأي والمعرفة بالبلدة وأهلها وفقراءها وعملتوا قائمة

لأن العتمة ما يكون ثلاثة الأرض يكون فداء العتمة من العشاء تصبيح العشاء. تقدر تقدر تشوف الحديث نصه في عشية ولا إيش؟ هل هناك حديث أن اثنين من الصحابة خالفا رسول الله أتانا هذا أم زينة فوجدا عند واحد؟ أي نعم رواه ابن خزيمة إذا بفتح الباري أحيانا يجيك البحث كله كامل. خالفوا الحديث خالفوا الحديث الصحابيين دول فعوقبوا بأن وجدوا مع أهلهم رجالا وغباء. نعم يعني مش ضروري يكون في حال الزنا، مهم مقدماته، المهم في بيت الرجل كل من الرجلين رجل غريب. ما بيجوز النقطة، ما بيجوز، هذا من جملة مقاصده الإبعاد عن مثل هذا الفعل. نعم لا يتخونه. تفضل. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي برير عن أبي برير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرار في صلاة ولا تسليم. نعم. قال أحمد يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليه ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شك. نعم. هذا تفسير أحمد بن حنبل. فإله أصل هذا؟ يعني سند الحديث من أصله. هي صحيح. طبعاً. ومخرج في سلسلة أحاديث صحيحة. الجزء الثاني. الجزء الثاني موجود هنا؟ إيه. شو التفسير؟ لا تسليم. لا تسليم يعني وأنت تصلي لا تسلم. المصلي لا يسلم. شلون يشمل عندك أحاديث كثيرة وكان يسلم على الرسول وكان يرد عليه السلام جدا بالإشارة تارة وبرأسه تارة. معنى استدل علينا إحنا إذا دخلت المسجد نرد السلام عليك على بعض. هاي فهمت. إنه لا تسلم ولا يسلم عليك. معناها منع السلام. على كل حال. فأنت أفهم من أحمد بن حنبل إيش؟ أنت أفهم من أحمد. إيش أنا بقول رأيي أنا بقول الرسول هكذا فعل. يعني الحجة الآن هذا الأحاديث الأولية يقول لك هذا منسوب كما نسب السلام كان السلام أول عليك السلام هو يصل. يقول سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه ثلاث مرات ما رد عليه وقال إن في الصلاة إلى شغلة معناها كمان نسخ هذا كمان نسخ هنا. شو اللي نسخه؟ نعم. شو اللي نسخه؟ لا تسليم. شو معنى لا تسليم؟ نعم. أنا فعلا سلمت عليه تمام. طيب فأفهم غيرك أيضا أفهم هذا الذي فهمته. صعب. لا غرار في تسليم ولا غرار. نعم. بس انت سؤالك كان عن تفسير احمد بينما انت سألت عن الحديث. الحديث شو الحديث؟ ما تفسير احمد لا غرار في صلاة ولا تفسير. لا تفسير. لا غرار في صلاة ولا تفسير. احد المفسر يفسر لا غرار لا نقص لا في الكلام ولا في الصلاة ولا في التفسير. لا تنقص لا في صلاتك ولا في تفسير. نعم انا ما اقول اوردت في سجل عديد صحيحة وبينا المعنى الصحيح منه لا غرارة في صلاته ولا تقول يغرر الرجل في صلاته فينصرف وهو في اشياء يعني التغرير يعني لا تشكك الغرر لا تشكك في صلاته ولا في التسليم هيك يعني في بعض ما يذكر يبدو ان هذا التفسير هو الافضل لا غرارة في صلاته ولا في التسليم فهو انه مش من حديث ابن التسليم الصلاة وانما النقص يعني النقص هيك بعض المفسرين غرار لا تسليم شو هذا لا غرار لو قال لا غرار في

خذ مجدك في الكلام الضابط، لكن في عندنا بدنا يفهموا منا جاملك لأقرب طريق. فلا صلاة بعد العصر مثل لا صلاة بعد الفجر، فهل أنت تنفي تحية المسجد؟ طيب انتهى. لكن ليه؟ طول بالك لا تنسي خطأ بخطأ من عندك، هذا أخطأ كان لازم ما يتكلم. ما انت بتقول تجوز صلاة لها سبب بعد العصر، كذلك تجوز صلاة لها سبب بعد الفجر، هذا صحيح. لكن يرد عليه إشكالين. الإشكال الأول، ورد في السنة ذوات الأسباب تصلى بعد العصر، وأما الفجر لم يثبت لي قط وله الساعة هذه إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة بعد أذان الفجر صلى 4 ركعات. وين ورد عندك بعد العصر؟ كان لا يصلي إلا ركعتين ويضطجع على شركة حتى كل ما ورد ما شفنا ما لم يوصل بعد العصر نقول المصطفى. شو سؤال يعني إيش عم تجاوب؟ الله يهديك. أنا إيش عم تجاوب؟ ما فهمت كيف السؤال. جاوب إنه هذا حديث. عندك حديث عن الرسول صلى في الفترة هذه. أنا عم سنواني أكيد. نعم. واحد ما أوتر بجوز يوتر بعد الفجر. أنا أخرت الوتر وراحت علي نومي. ما فزت لعم بقول الله أكبر الفجر. بجوز أوتر؟ لا. مين قال لا؟ أنا أوتر. الصحابي اللي كانوا يوتروا. أنا بعرف نصلي إذا فات شيء. مو هذا السؤال. إذا فات شيء من الوتر. نصلي 12 ركعة من الضحى. الوتر في هذا اللي عندي. أنت عم تقول. أنت عم تقول بجوز صلاة تحية المسجد بعد العصر. نعم. يجوز تحيه المسجد بعد العصر الى متى؟ الى قبيل غروب الشمس. اذا قبيل غروب الشمس. طيب في عندك حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في عندك حديث يا اخواننا؟ في عندك حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي الله، انا ما عرفت لك في عندك ادلة. في عندك حديث من الرسول فعل ذلك؟ لا يفعل او يقر السعد. هذا سؤالك انت بالذات. انت لو عم تقول ما بيجوز اللي دخل المسجد بعد اذان الفجر ما بيجوز يصلي تحية المسجد، عم تيجي تسأل في حديث ان الرسول صلى تحية المسجد بعد الفجر، نحن لا تستعجل، عكسنا عليك السؤال بنفس الطريقة والاسلوب تبعك. في عندك حديث ان الرسول صلى تحية المسجد قبل غروب الشمس بعد العصر؟ في عندك حديث؟ لا معنى. فكيف أجلت ذلك؟ أجلت لأنه فعل أمامه وسكت عنه. وين فعل أمامه؟ عندك حديث من تحية المسجد طائلة أمامه عن المسجد وسلم عليه دخل وصلى وخلوا ارجع فصلي بإنك أمامه. وين أمامه؟ بعد العصر. طولوا بالكم يا جماعة، استغلت حرارة في المسجد سبحان الله، وهذا من عجائب قوة أبو يوسف أنه بينقل حرارة من الأرض. بارك الله فيك. ليش ما كنت تكون يا نبي؟ لا نبيك إشلاف، إحنا هون زين عم تساو علينا. الله عليك عم تشاف. فيكم هذا. أخي أنت عم تستعجل. أنت عم تستعجل. أنت عم تستعجل. طول بالك. الله يحسن حالي وحالك. طول بالك. أنت عم تستعجل رسول أقر. عم تستعجل. وين الحديث؟ أدلة نصلي. هلا لما أسمي في حديث سيدنا داود قلت لك ما في، رفت رح تجيب الكتاب. جيب الكتاب هلا إنه في حديث إنه الرسول رأى رجل يصلي تحية المسجد بعد العصر وأقر على ذلك. وين هذا الحديث؟ هذا من استعجاله. انا اقول لك يصلى بعد العصر مو شرط يمسكوا بالوتر. نفس الموضوع حديث بالوتر انه اخي يثبت كلامه زواهر يا اخي كلمه ما بدي هلا استاذ يعني كلمه مختصر عفوا نقدر نقول ان تحت المسجد بعد الفجر من ذوات الاسباب تصلى. نعم خلاص استاذ كانوا يا اخي لا تقرا يا استاذ والله ما يعرف على تعالى يا اخي سبحانك الله بارك يعني يصلي على الفجر اي صلاه انت هاي ذوات الاسباب ما خليتوني

قدمتها لأمي. ضحي عنها بغيرها. أي وقت بقيت عندك في البيت لبعض العيد؟ لا بليت لا؟ بليت وزعت تاينها فورمسا أمك أنا ما عارش أنا فزعتها لا طلع فزعتها وزعتها بقيت عندك يا بليت العيد لا طلع فزعتها وزعتها مو ماتح كيف وزعتها؟ في يوم. لا. يعني اول يوم تبعت انت كانت موجودة عندها. لا. لا. ما كان شو عزول تاني يوم. نعم. شو عزول تاني يوم راحت. ليه رجت بالليل. يعني ليه العيد. ليه العيد نجي. انا دوحت نهار العيد. طلعت لي زي نهار وتعيد. أنا قلت لك إيه من العيد كانت عندها لا انت ولا أخيت مشكلة لا لا شو بدي وزعي فوزعي أنا ما قلت لك عن التوزيع ما كان موجود ولا لا وقت ضحك أنت السنتين دول ما كان موجود لا ما كان موجود طيب أخواتك ذبحوا؟ لا ما ذبحوا الوحدة فيها ولازم تسألني بقى شو بيصير في هالدبكة وبهالتشكيلة هي كلها كيف لازم تسألني؟ لا كانت في البيت عنده خلاص أجزأت وأضحي جابعوا عنها وكانت خلص وضح أو خلاص لا ما يجب أخوي سلام سلام لو كانت أمك ضحكت ضحك بيحكي السلام عليكم السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام يلا فاضي صالون كويس هذا من الأحاديث التي يرويها رجل اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني على الرغم من أن أبوه من كبار التابعين الثقات وهو زيد بن أسلم لكن هو الابن اللي اسمه عبد الرحمن لم يكن مثل أبيه في الثقة بل كان متهما بالكذب وقد سئل الإمام مالك عن حديث من غرائب الأحاديث فقال للسائل اذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يحدثك عن سفينة نوح هذا طبعا كناية نعمة ولطيفة من الإمام مالك أنه ذاك الحديث الذي تسأل عنه هو من الأحاديث التي يرويها هذا الرجل الذي يحدثك عن سفينة نوح وبينه وبين سفينة نوح أجيال وأجيال طويلة فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا الذي غمز من قناته مالك بن أنس في تلك الرواية هو صاحب الحديث المشهور الذي نصه لما اقترف آدم الخطيئة قال ربي أسألك بمحمد لما غفرت لي قال يا آدم